عسى أن نفضي أو نفضي الرحمة على قلوب الخلق. فإن أسلوب الترهيب يقزز بعض الناس، وهذا أسلوب لا يستقيم. نقول لهؤلاء اربعوا على أنفسكم، فإننا سنسير بحول الله عز وجل على هدي القرآن الكريم الذي كان يجمع بين الترغيب والترهيب. واسمع إلى جميع النصوص تجدها على هذا المنوال. إن خلاصة هذه الدعوة ألا نقزز الناس وألا نحذرهم من المحرمات، وبالتالي فإن تلك المرأة المتبرجة لا تجد من يقززها ولا من يشعرها بأنها عاصية لله تعالى، حتى إذا ما دخلت المسجد يوما ما وسمعت الدرس فإن هذا الدرس لا يقززها وتخرج وقد أطاعت الله تعالى. وهكذا رأينا البنت تخرج متبرجة، فإذا دخلت المسجد لبست خرقة من الثياب وصلت بها، ثم إذا أرادت الخروج علقتها في المسجد وخرجت عريانة تماما. وكذلك الذي يتعامل بالربا نريد أن نسمعه الجنة ونعيمها والحور العين والفواكه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن لا نحذره من الجانب الآخر وهو جانب الترهيب. وهكذا تصبح الدعوة الإسلامية مقصورة على جانب معين هو جانب من يعتمد على رحمة الله تعالى، ثم إننا في المقابل ننكر على من يغلب جانب الترهيب فقط حتى يصبح الناس كأنهم أمام جحيم. فاسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرغب المسلمين في ميادين الأعمال: من يفعل كذا وله الجنة، من يفعل كذا وله الجنة، من يفعل كذا وله الجنة. فكانت الأوسمة التي يعلقها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجنة أو التخويف من النار. هذه الوصايا العشر جمعت القسمة ثنائية 50% لكل قسم، وهو الجمع بين الترغيب والترهيب. ومن حاد عن هذا المنهج فقد أساء فهم هذا الدين. يقول فيه سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ثم من نظر في هذه الوصايا العشر يجدها قد اشتملت على الضروريات العامة للشريعة الإسلامية، أو اشتملت على الكليات التي اتفقت عليها جميع الشرائع. فإن الشرائع من مجمل ما اتفقت عليه حفظ 5 أمور: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال. واطلحوا أن يسموها بالكليات 5 أو بالضروريات 5، يعني أن هذه 5 ضروري حفظها في جميع الديانات. والذي دفعهم إلى أن يحصروا هذه الكليات في هؤلاء 5 هو أنهم نظروا إلى حدود الشريعة فوجدوا أن الله تعالى شرع الحد في من يخرم واحدا من هذه الكليات، وهكذا وجدوا حد الردة وهو يعود إلى حفظ الدين، وحد السرقة وهو يعود إلى حفظ المال، وحد شرب الخمر وهو يعود إلى حفظ العقل، وحد الزنا وهو يعود إلى حفظ العرض أو النفس، وحد القتل وهو يعود إلى حفظ النفس. فوجدوا الحدود الشرعية وهي معدودة على رؤوس الأصابع تعود إلى حفظ هذه الكليات 5. هذه الوصايا العشر نصت على حفظ هذه الكليات 5، كما قال سبحانه وتعالى: ألا تشركوا به شيئا، وهذا فيه حفظ الدين. ثم قال تعالى ولا تقتلوا، هذا فيه حفظ النفس. ولا تقربوا مال اليتيم، وهذا فيه حفظ المال. وهكذا نجد الكليات الخمس معدودة في هذا. والله العظيم لو طبق الإنسان الوصايا العشر لكان أفضل مسلم في الدنيا. وخذ هذه الوصايا العشر وطبقها على نفسك أو على مجتمعك فلن تجد غيرها أفضل منها أبدا. ولصلح حال الناس في الدنيا والآخرة، ففيها نظام السياسة، وفيها نظام الاقتصاد، وفيها نظام الحكم، وفيها نظام الأخلاق، وفيها نظام المعاملات، وفيها كل شيء، حتى الأمور البسيطة فيما بيننا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. فهي وصايا عظيمة وجديرة بالاهتمام، وقبل ذلك بالحفظ، وبعد ذلك بالعمل والتطبيق. يقول الله قل، وهذه تسمى عند العلماء بقول التلقينية، يعني أن الله تعالى يلقن محمدا صلى الله عليه وسلم قل تعالوا. وكلمة تعالى تشعر بالاهتمام بالمخاطب والتنبيه واليقظة لحاله، فكأن هذا الإنسان غافل ولا يريد أن يسمع ما يلقى إليه، فيقول له هذا القائل تعال يا أخي وافتح أذنيك وهيئ نفسك واستمع إلى ما سألقي إليك، تعال أتلف ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يلاحظ أن الله تعالى نص على التحريم ولم ينص على التحليل، لم يقول أكل ما أحل وحرم عليه، وإنما نص على التحريم فقط. والعلة هو أن الأمور المحرمة في الشريعة محدودة لكن المباحات لا تنحصر، ولهذا ألف العلماء في تعداد المحرمات ولم يؤلفوا في تعداد المباحات، لأن المحرمات معدودة. المحرمات في النكح عددهن كذا وكذا، المحرمات في الأطعمة عددها كذا وكذا، لحم الخنزير والدم وكذا، المحرمات في القول الفحش وكذا وكذا، المحرمات في البيع الغش الغرر الربا أكل، يعني كل باب من أبواب الفقه محرماته محدودة. لكن هل يمكن أن تعدد المباحات؟ لا يمكن. فلو أردنا أن نعدد المباحات في الأكل، المحرمات نستطيع أن نقول الله تعالى حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية، يعني نجد أشياء معدودة. لكن المباحات لا يمكن حصرها. هل تستطيع أن تقول إن الله تعالى أباح التفاح والبنان واللحم لحم الإبل؟ لا يمكن أن تعد هذا، لأن المباحات لا حدود لها. ولهذا نص الله تعالى هنا على المحرمات، لأن المحرمات محدودة والمباحات غير محدودة. وهذا هو السر، أن العلماء ألفوا في المحرمات ولم يؤلفوا في المباحات، بل هناك نص في سورة البقرة يخبر أن الله تعالى أحل كل شيء إلا ما استثناه، كما قال تعالى هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض مباح إلا إذا دل الدليل على التحريم. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات التوقف. العبادات الأصل فيها التوقف، لأن مصدرها من الله، وعقول الناس تختلف. فلو أتينا برجلين مثلا وقلنا لهما صليا الظهر معا ولم نعلمهما أحكام الصلاة، وأرادا أن يطبق ذلك عمليا، فكل واحد منهما سيصلي صلاة غريبة. فانظر مثلا قبل أن تنزل آية التيمم، لما كان الصحابي الجليل في سفر وأجنب وكان في ليلة ولم يجد ماء يغتسل به ولم يعرف كيفية التيمم، إنما كان قد علم الوضوء فقط، يقول فتمررت كما تتمرر الدابة. يعني إنسان ذهب إلى الرمال وبدأ يتلوى عن الظهر وعن بطن عن يمين والشمال كما تتمرر الدابة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أجنبت ولم أعرف كيف أتيمم، فقست التيمم على الجناب. انظر، تمرغ كما تتمرغ الدابة، والحديث الصحيح، لأنه لا يعرف التيمم مسبقا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه فعلم. فهو قبل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صنع أمرا عجيبا، ولك أن تتصور الصحابي الجليل وهو يتمرغ في الأرض، فهذا اجتهاده وما أدى إليه اجتهاده. إذن فالأصل في العبادة التوقف، لا يمكن أن تعمل عملا بدون مصدر، وهذا هو الفيصل بيننا وبين أهل البدع. أهل البدع يستحسنون ويزيدون كل يوم بدعة، حتى إنك لو أردت أن تعدد البدع، خاصة البدع الإضافية ليس البدع الحقيقية التي لها أصل في الشريعة، لو أردت أن تعددها ما استطعت. ومنذ القدم والعلماء يؤلفون في تعداد البدع، ومع ذلك ما زالت العبقريات تلفظ كل يوم بالبدع، يعني العبقريات الباطنة. لماذا؟ لأنه لما يتخلى الإنسان عن النص يأتي بالعجب العجاب. فنريد أن نضع أصلا، وهو أن العبادات الأصل فيها التوقف، لا تفعل شيئا حتى تعلم حكم الله فيه، لا تزيد ولا تنقص. أما الأمور العادية والأمور الأخرى غير العبادة فالأصل فيها الإباحة، فلا يمكن لأي إنسان أن يقول لك هذا حرام أبدا إذا لم يأتي بدليل. فهكذا نقول الأصل في العبادات التوقف، والأصل في الأشياء الإباحة، والدليل هو قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا في الأمور المباحة العادية، وفي الشريعة الأصل فيها التوقف لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا أول وطية، وهي الإشراك بالله عز وجل. الإشراك أو الشرك هو أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، كما أن أفضل طاعة يطيع بها العبد ربه هي طاعة التوحيد، فما خسر شيئا من جاء يوم القيامة وهو موحد، وما ربح شيئا من أتى يوم القيامة وهو. والشرك كما يقول العلماء باعتبار تعلقه يكون في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، لأن كثير من الناس لو قلت له من خلق السماوات والأرض لقال لك الله. فالربوبية كل الناس يعلمون هذا، يعني حتى الذي يذهب إلى ضريح مثلا ويأخذ كبش ويذبح وينادي باسم سيدي فلان مثلا، لو قلت له هل هناك إله؟ نعم الله. ولماذا تعبده؟ إنما أعبده لأنه واحد. فتوحيد الربوبية هذا عند الناس جميعا، أما إن وصل إلى بعض الدهريين مثلا ينكرون الله تعالى مجملا، فهؤلاء خالفوا الفطرة وخالفوا الديانات وخالفوا كل شيء، ثم إنهم يعيشون في حيرة لا حدود لها. يعني لا يمكن أن تتصور أن الإنسان ينفي الإله مطلقا يكذب، لا يوجد إنسان ينفي الإله مطلقا يكذب ويكابر، لأن الإيمان بوجود خالق مدبر لهذا الكون أمر فطري غريزي في الإنسان، ولهذا يتحايلون على إنكار الله تعالى بشتى الوسائل، ولكن عند الاضطرار يظهر ما في قلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وكم منهم اتضح أمره لما يقع في أمر ذيبان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وينسى أنه كان يناظر ويقاوم على أن الله غير موجود. فقضية توحيد الربوبية لا تصدق من ينكره، إنما هو يكابر، أما لو كان صادقا لقال بأن الله موجود. أكبر من أنكر الربوبية هو فرعون في الدنيا، لم يوجد شخص أكبر من فرعون في نفي الربوبية، حتى إنه ادعاها لنفسه فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. لكن لما وقع في حقيقة الأمر وأغرقه الله قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فأول علماني وأول ملحد هو فرعون، ومع ذلك لما أغرقه الله تعالى آمن. فقضية إنكار الربوبية نمر، لأنه لا يوجد إنسان ينكره، ولهذا لو صدقوا لقالوا نجد أمرا لا نستطيع إنكاره. أما توحيد الألوهية فهذا يقع فيه شرك، وهو أن تتخذ وسائط بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وله صور كثيرة سنأتي إلى ذكر بعضها. النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. نحن نعلم أن من صفات الله تعالى العلم، فهو عليم وهو بكل شيء عليم، ومن مقتضيات هذا أنه هو الذي يعلم الغيب فقط، ولا يوجد إنسان يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمقتضى عقيدة التوحيد أن الله تعالى هو الذي يعلم الغيب. إذا وجدت أحدا ينسب علم الغيب لغير الله تعالى فقد أشرك بالله عز وجل في الأسماء والصفات، وهو شرك أكبر، لأنه لا يوجد إنسان يعلم الغيب أبدا إلا الله، أو ما يطيعه الله تعالى من الأنبياء كما قال تعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يعني الوحي الذي يأتي به الأنبياء هو غيب، لكن الله هو الذي أخبرهم، أما من تلقاء أنفسهم فلا، وغير الأنبياء لا أبدا. وهنا تعلم الخطأ الفادح الذي وقع فيه الصوفية حين زعموا أن غير الله تعالى يعلم الغيب، ونسبوا هذا إلى فلان الجيلاني وفلان التيجاني وفلان وفلان، نسبوا كثير من الأمور إلى أنهم يعلمون الغيب، وإن ادعاه الأقدمون وقلنا بأنهم ماتوا. فماذا نقول للمعاصرين الذين يؤمنون بهذه الفكرة أنه يوجد إنسان يعلم الغيب؟ أهذه صوفية خبيثة أم صوفية سنية؟ لا والله، لا يستقيم هذا مع دين الإسلام أبدا. الله تعالى أخبر في القرآن الكريم أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله أو ما يطلع عليه أحدا من خلقه وهم الأنبياء. أما ما عدا هذا فقد نازع الله تعالى في أخص صفة من صفات الله تعالى، وهي صفة العلم، العلم بعلم الغيب، العلم بالغيب. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يدعي هذا، ومن ادعاه فليراجع عقيدته، فإنه ينازع الله تعالى في صفة من صفاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مسألة الشرك مسألة كبيرة جدا، والحديث عنها يطول، لكن أقتصر على بعض مظاهر الشرك الأصغر، وإلا فلو تتبعناها لطال الحديث. فمن مظاهر الشرك الأكبر، وأولا أن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. يعني الشرك باعتبار المتعلق ثلاثة، الشرك في الربوبية، والشرك في الألوهية، والشرك في الأسماء والصفات باعتبار تعلقه وباعتبار كباره وصغره، ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر مخرج من الملة، وهو أن يتعلقه بالقلب، أن يعتقد القلب وجود إله مع الله تعالى، أو يعتقد القلب أن غير الله تعالى يفعل فعل الله تعالى، مثل الغي مثلا، مثل الدعاء، مثل إنزال المطر، يعني أو تصرف العبودية كلها له إلى غير ذلك. هذا الشرك أكبر مخرج من الملة. الشرك الأصغر وهو الذي مظاهره كثيرة، وهو لا يخرج من الملة، لكنه درجة أو وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. فمن ذلك الرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ الرياء. ومثله التسميع، كذلك تعليق التمائم، وهي الحجب التي يعلقها الناس لما يذهبون إلى الدجالين، فيعلقونها لأنها تحفظهم من العين، أو تصنع لهم المحبة بين شخصين أو كذا، فهذه من الشرك. كما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا وفي عنقه خيط مكتوب فيه، فقال له: ما هذا؟ قال: علقته ليحميني من كذا. فنزعه منه وقطعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكما جاء في الحديث الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل بيته فوجد امرأة ترقي زوجته، ثم لما طرق الباب اختبأت هذه الراقية تحت السرير، فدخل عبد الله بن مسعود فرأى في عنق زوجه خيطا معلقا، فقال لها: ما هذا؟ قالت: إن فلانا رقتني من العين وكذا والسحر. فقال: أيوجد شرك في بيت آل عبد الله بن مسعود؟ ثم قطعه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. ثم قطع هذا، فأخبرها أنها إن شعرت بالعين أو بالحسد أو كذا أن تقول الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب الناس أذهب البأس، رب الناس أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فهذا من الصور الشركية الموجودة عند كثير من الناس، يذهبون إلى هؤلاء الدجالين ويخربون عقائده. ومما يشبه هذا في واقعنا أن بعضهم يعلق حذوة الطرف على سيارته، يعني يصفح البغل على سيارته لأنها تحفظه من العين، وهذا كثير جدا، وهذا من التمائم، فهي من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرقى والتمائم شرك، وهذه أيضا من الشرك. ومما يشبه هذا أيضا هو الكف الذي يوجد فيه عين ويكتبون حوله عين الحسود لا تسود. هل يوجد كف يحمي من العين؟ أروني عقولكم. وهذا من الشرك. وكثير من الناس حتى من ذوي الرتب العالية في المجتمع يعتقدون هذا وهو من الأباطيل. فصور الشرك المتعلقة بالتمائم كثيرة. كذلك الحلف بغير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكذلك الطيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. والطيرة أو الطيرة هي التشاؤم، التشاؤم من شخص أو التشاؤم من يوم أو التشاؤم من كلام أو كذا، فهذا كله شرك. فإذا أحس الإنسان في نفسه شيئا فليقدم ولا يرجع، كما قال عبد الله بن مسعود: ما منا إلا ولكن. يعني أي إنسان منا يشعر بهذا ولكن يعزم ويتقدم ولا يزعج هذه الخواطر التي تأتيه حول الشرك. باختصار هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع أو الوصية الأولى وهي الشرك، وهو خطير جدا لو لم يكن من خطورته إلا أن الله تعالى لا يغفره لكفاه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما يرضيك. اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم اجعله عن عميك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.